أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. قالوا إنه يدعو إلهين، وهو يأمرنا بأن ندعو إلها واحدا. ونزل عندما أنكر الكفار، يعني أنكر سهيل بن عمرو حينما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، قال ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ومعلوم أن أشعار العرب فيها ذكر الرحمن كثيرا، وقد قال الله جل وعلا عنهم في وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا إخبار منهم أنهم يعرفون الرحمن. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني أصنامهم. فإذا يكون الكفر الذي ذكر في هذا الموضع المقصود به الجحود، جحود العناد والتكبر، وليس أنه كفر بمعنى أنه جحد لهذا بالكلية، وإنما هو عناد. هم يعرفونه، فالرحمن جل وعلا اسمه مثل الله، ما يقع على مخلوق، وإنما هو خاص به تعالى وتقدس. فإذا كان هذا في هؤلاء الذين يقرون في الباطن باسمه الرحمن جل وعلا، غير أنهم عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت عندهم شيء من القوة والمنعة، فمنعوا عباد الله أن يطوفوا ببيته، ومنعوا رسول الله أنه أيضا يطوف بالبيت، فأمر الله جل وعلا بالصلح الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكتب كما كانت عادته أنه يقدم قبل الكتابة اسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصالح الذي هو المفاوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سهيل بن عمرو، وكان في ذلك الوقت كافرا، يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يريدون، من الله عليه فيما بعد وأسلم، فقال لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، يعني في جاهليتهم، اللهم سمع باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب كما يقول باسمك اللهم، فكتب، ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. قال لا، لا تكتب رسول الله، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. ما يعرفونه رسول الله، يعرفونه تماما، ولكن جحدوا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم امحوا رسول الله، فأبى عليه، قال ما امحى رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم أرينيها، فأخذ أصبعه ووضعه عليه فمحاها بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ما كان يكتب ولا يقرأ، ما يكتب الكتابة ولا يقرأ المكتوب، إنه أمي صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذا كله عناد وتكبر وجحود وإباء، لأنهم رأوا أن لهم قوة في ذلك الوقت، وليست لهم قوة في الواقع، ولكن حكمة الله جل وعلا اقتضت هذا. فنزلت هذا. إذا كان هذا هو الواقع في سبب النزول وهو مفهوم كذلك من كلام الله، فكيف بالذين ينكرون صفات الله جل وعلا ويجعلون الأسماء مجرد أسماء بلا معنى؟ إذا أثبتوها قالوا مثلا العزيز بلا عزة، العليم بلا علم، الحكيم بلا حكمة، أليس هذا إنكار؟ إنكار لنفس الاسم أو أعظم من إنكار الكافرين. وهذا قول المعتزلة الذين يزعمون أنهم على الحق ولا يزال لهم وارث في هذه المجتمعات، يتوارثونهم ويقولون بأقوالهم ويتبنونها، وإن كانوا لا يسمون معتزلة الآن لأن ذلك الاسم انتهى وذهب، ولكن المذهب باقي. ومقصود المؤلف هو هذا. أما الصفات فهم ينكرونها رأسا، لا المعنى ولا لفظ، ينكرون لفظها ومعناها، وهذا أعظم من إنكار الأسماء. والصفات يعني هي المعاني التي تقوم بالموصوف، والأسماء هي التي تدل على المسمى، فالله الرحمن العزيز الحليم العليم الكريم هذه أسماء. أما العزة والرحمة والقوة والحكمة فهذه صفات، وكل اسم أخذ من صفة ولا بد، فالأصل هي الصفات، والصفات والأسماء أخذت منها. وهؤلاء الضلال إنكارهم للصفات أعظم من إنكارهم للأسماء. الصفات ينكرونها لفظا ومعنى ولا يثبتونها، مع أن كتاب الله مملوء بالصفات وبالأسماء، ولله جل وعلا له حكم في عباده. من حكمته أن عباده إذا كانوا يحتاجون إلى شيء أنه يكثر وجوده ويكون وجوده فائضا، فإذا فلما كانوا بحاجة إلى الهواء وإلى الملح وإلى الحطب وما أشبه ذلك، الوقود وما أشبه ذلك، كان هذا كثيرا كثيرا فائضا، ما أحد يستطيع أن يحتكره ويختص به. ومن ذلك أوصافه وأسماؤه أكثر منها قل أن تجد في كتاب الله آية إلا وفيها اسم أو صفة لله جل وعلا، أو فيهما الاسم والصفة كلاهما، لما يعلمه جل وعلا من حاجة المؤمنين إلى ذلك، ولما يعلمه جل وعلا من أنه سيوجد في هذه الأمة من ينكر ذلك، فأكثر من هذا. والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يجب الإيمان بما يجب علينا الإيمان به، والله جل وعلا أنزل في كتابه ذلك، والرسول يبين ذلك ويوضحه للأمة كما أمره الله جل وعلا بهذا. فإذا خالف مخالف لما قاله الله جل وعلا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يرد على هذا المخالف مخالفته. والمصدر في هذا والمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الله جل وعلا خاطب عباده بلغتهم التي يعرفونها وأراد منهم الفهم، فهم هذا الذي خاطبهم به واعتقاد ما دل عليه، وهذا الذي يقوله أهل الحق أهل السنة، أن خطبنا بلسان عربي مبين وكلام واضح جلي، والصحابة تلقوا ذلك بكل قبول ولم يحدث منهم لا استفسار ولا سؤال مما يدل على أنه لم يكن عندهم في ذلك مشكلة لوضوحه وجلائه. فكيف يأتي فيما بعد من يأتي ويقول هذه مشكلات آيات الصفات مشكلات يجب أن تؤول أو تفوض؟ فهذا ضلال بين وواضح، وهو خلاف ما أراده ربنا جل وعلا من كونه يطلب منا أن نفهم كلامه وأن نتدبره. والصحابة فهموه حق الفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يحدث في ذلك خلاف. لو أن إنسانا مثلا تكلف بأن بحث في كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب الحديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكتب في سيرته وكذلك في صحابته، لم يستطع أن يجد حرف واحد يدل على أنه يؤول، أن الصفات تؤول أو أنها تفوض مع كثرتها ولزوم اعتقادها. ولهذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن التوحيد الذي يجب على العبيد ولا يجوز مخالفته، لأن في مخالفته عذاب النار، أنه خلاف ما يقوله هؤلاء المؤولة، وأن الله سمى الجحود أو الإنكار، إنكار اسم من أسماء سماه كفر، ومن الممتنع أن يسمي ربنا جل وعلا شيئا ثم نعدل عنه، نقول لا ما يجوز أن نسميه نحن كذا وكذا. فلهذا قال: وقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، يعني قريش لما أنكر رسولهم الذي فوضوه إلى المفاوضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، أنهم لأنهم جعلوه مفوضا عنهم وصار الأمر مضافا إليهم كلهم، فصح أن يوصفوا كلهم بهذا، أن يقال وهم يكفرون بالرحمن لأنهم أقروا هذا. وكل مقر لأمر من الأمور أو راض به فهو كفاعله. قال: وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قد يقول قائل مثلا: هذا يدل على أنه لا يجوز أن يحدث بالشيء الذي تنكره القلوب أو تنكره ينكره الناس، وأسماء الله وبعض صفات الله وأسمائه من هذا القبيل، وهذا غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. ولكن مقصود المؤلف أن الذي ينكر الشيء الثابت لله جل وعلا وإن كان غريبا عنده أنه يقع بتكذيب الله وتكذيب رسوله. فينبغي إذا كان الإنسان مثلا يكون هذا غريب أن لا يحدث به من أول وهلة حتى لا يكذب، أن يبين ويوضح الأمر ويقال هذا أمر واجب وأمر أخبر الله به عن نفسه، فيجب أن يعتقد ويثبت لله جل وعلا كما أثبته لنفسه، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره من خلقه تعالى وتقدس، ويطلب المعنى، لأن إثبات ألفاظ بلا معاني غير مقصود، لأن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني. فإذن مراد المؤلف يقول: أنك لا تبادر إلى من ينكر شيئا مما يجب الإيمان به فتذكره له خشية أن يقع في التكذيب، حتى يكون هناك توطئة وتعليم مسبق وبيان بأن هذا أمر لا بد منه، وأن الذي يكذب به يكون مكذبا لله جل وعلا في كتابه أو مكذبا لرسوله. ثم ذكر قال روى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض عندما ذكر شيئا من صفة الله فقال ما فرق هؤلاء، وفي رواية ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يهلكون عند متشابهه ويجدون رقة عند محتكمه. يعني ينبغي أن نعرف ما هو هذا الذي سمعه. وجاء أنه في أنه سمع أن قائلا يقول إذا جلس الله على كرسيه للفصل للقضاء فانتفض منكرا لهذا القول، فقال ابن عباس هذا القول ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء يهلكون عند الأمور التي تشتبه عليهم ويجدون رقة عند الأمور التي تكون واضحة عندهم، والمصدر واحد والحكم واحد يجب أن يؤمن بالكل، ولكن تصان الصفات والأسماء والمعاني التي يقوله الله جل وعلا يقولها رسوله أن يظن بها الظنون الفاسدة أو الأوهام التي قد يتوهمها الإنسان من شيطانه ولا من نفسه، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق وله الصفات العليا، فله الكمال بكل ما يتصف به وكل ما يفعله وكل ما يصدر منه، فله الكمال فيه. فإذا بدر الإنسان شيء مما يخالف الكمال فمعنى ذلك أنه أوتي من قبل فهمه لا من قبل النص الذي ورد. والرواية الثانية ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق بين الحق والباطل فيقعون في الباطل لأنهم لم يفرقون، ليس عندهم فرقان بين الحق والباطل، والفرقان لا يكون إلا بكتاب الله وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف، يعني الصحابة الذين تعلموا العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوحي الذي شاهدوا نزوله وعرفوا أسبابه وفهموه تمام الفهم. قال وانتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، يعني ما بين هذا في الصفات ولكنه موضح في صنف عبد الرزاق وغيره، قل استنكارا لذلك، يعني استنكارا من عند ذاته، فهو أنكر هذا بناء على أوهام توهمها أو أمور ارتسمت في نفسه باطلة من الشيطان ليضله ويبعده عن الحق. والواجب أن يتبع هذا مع أنه يجب أن يعتقد أن الله جل وعلا له الكمال بكل شيء وأنه لا يشابه خلقه بشيء، لا يشابه خلقه لا في أسمائه وصفاته، كما أنه لا يشابههم في ذاته ولا يشابههم في أفعاله ولا في ما يصدر منه تعالى وتقدس أو يتصف به من صفة أو اسم. وقد أخبر جل وعلا عن نفسه أنه عزيز، وأخبر عن بعض خلقه أنه عزيز، وقالت امرأة العزيز. فليس العزيز كالعزيز، فعزة الله تليق به، وعزة المخلوق تليق بضعفه وحاجته وفقره. وأخبر جل وعلا عن نفسه بأنه رؤوف رحيم، وأخبر عن بعض عباده أنه كذلك رؤوف رحيم. وقد عرف عند من يؤمن بالله أن الذي يضاف إلى الله ويسمى به ويوصف به أنه يختص به، والذي يضاف إلى المخلوق ويتسمى به المخلوق ويوصف به أنه يختص بالمخلوق، والله لا يشارك المخلوق فيه، كما أن المخلوق لا يشارك الله جل وعلا في خصائص أسمائه وصفاته وأفعاله. والذين خالفوا في هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينفكون عن الشرك. من لا ينفكون عن الشرك؟ يعني أنهم يشركون، إما بأنهم يعتقدون أن أسماء الله جل وعلا مثل أسماء المخلوقين، أو أنها تدل على ما دلت عليه أسماء المخلوقين أو أوصافه، فهذا شرك، شرك في الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهم لا ينفكون عن ذلك. لماذا يعني نفوها وأبوها؟ لأنهم اعتقدوا أنها تدل على التشبيه، تعالى الله وتقدس عن الظنون الكاذبة والظنون السيئة التي تعود على أصحابها بالوبال والردى. ثم قال ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، لأنهم في الواقع ما عرفوا الحق فلم يفرقوا بين الحق والباطل فوقعوا في الباطل. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. يعني إشارة إلى القصة السابقة في قضية كتابة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، وقد عرف أنهم كانوا يقرون بهذا الأسماء، ولكن يدل فعلهم هذا على العناد والتكبر، وسماه الله جل وعلا كفرا. فعلى هذا إذا أنكر الإنسان شيئا من الأسماء والصفات فيصح أن يقال إنه كفر، لقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ومقتضى هذا وجوب الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه على ما يليق بعظمته تعالى وتقدس، وكذلك ما أخبر به رسوله عن ربه جل وعلا من أسماء وأوصاف، مع اعتقاد أنه جل وعلا الذي يتصف به خاص به لا يشاركه به غيره، وكذلك كونه جل وعلا لا يشارك المخلوق في وصف المخلوق. أما الذين يخالفون في هذا فهم يقعون في المتناقضات، بل يقعون في الباطل. ولهذا بعض الناس يقيس رب العالمين في فعله على فعل المخلوق، ويقول كل ما حسن من المخلوق يحسن من الله، وما قبح من المخلوق يقبح من الله. وهذا تشبيه، وكذلك شرك بالله جل وعلا، كما أخبر شيخ الإسلام بذلك عن هؤلاء. وبناء على ذلك أنكروا أمورا ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، مثل وجود الجنة والنار، أنكروها بناء على هذا الأمر. يعني قالوا لو أن رجلا من الناس بنى بيتا ثم أودع هذا البيت ما يحتاج إليه من مفروشات ومطعوم وأثاث وغير ذلك ثم غلقه، يكون هذا عبث. لو فعل ذلك العاقل ما يفعل هذا. فإذا كذلك وجود الجنة الآن ووجود النار بلا ساكن ولداخل فيها ما يحسن، فأنكروا وجود الجنة والنار بناء على هذا المبدأ الفاسد والقياس الباطل. يقاس رب العالمين وأفعاله على المخلوق الضعيف القاصر في العلم والتفكير وجميع الأمور التي تصدر منه. أما الأوصاف والصفاء والأسماء، فقالوا لو أثبتنا مثلا صفات متعددة توهموا أوهاما نقشها الشيطان في أذهانهم، نقول هذا لأنهم لم يقصدوا الكفر ولم يقصدوا الرد على الله وعلى رسوله، وإنما وقعوا في ذلك بسبب أنهم لم يهتدوا بدليل هادي، لم يهتدوا بكتاب الله وسنة رسوله، بل جعلوا عقولهم هي الحاكمة فظلوا ضلالا بين، فردوا أوصاف الله وصفاته لأنهم يقولون ما نعرف من الرحمة إلا رقة القلب ثم حدوث الميل إلى المرحوم. فإذا قلنا إن الله له رحمة صرنا مشبهين لله جل وعلا بالمخلوق، ويقولون ما نعرف من اليد إلا ما نعرفه من الجوارح التي لنا الجارحة، فإذن لا نثبتها وهكذا. فإذن صار الأصل عندهم هو المخلوق، وقاسوا عليه رب العالمين تعالى الله وتقدس، مع أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا قال وهو السميع البصير ولم يقل وهو الحكيم العليم مثلا؟ لأن السمع والبصر يتصل به المخلوق، فهو جل وعلا يقول لا يدعوكم قولي ليس كمثله شيء ألا تصفوني بما وصفت به نفسي، فلي السمع الخاص بي ولي البصر ولكم أسماعكم ولكم أبصاركم. فهكذا يقول جل وعلا هل تعلم له سمية؟ سمية يعني مماثل مسام له. ويقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول فلا تجعلوا لله أندادا، والند يكون في الفعل الذي يفعله الإنسان وفي العقيدة التي يعتقدها ويضيفها إلى الله ويقولها في الله جل وعلا. فإذن الإنسان لا يسلم من الشرك حتى يؤمن بما جاء بكتاب الله جل وعلا على الوجه اللائق بالله بعظمته وجلاله، ولا يسلم قلبه. والله جل وعلا لا ينجي إلا من أتى بقلب سليم يوم القيامة، ما يسلم القلب من الغل والتنديد والشرك إلا إذا اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أراده المؤلف في إثباته هذا الباب مع اختصار هذا الكلام، لأنه أراد أن يبين أن التوحيد بأقسامه الثلاثة واجب الاعتقاد مع العمل والتحلي به، وإلا لا يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله جل وعلا. وسبق أنه توحيد أنه يكون توحيدا بالعقيدة الاعتقاد مثل هذا، ويسمى توحيد العلم والاعتقاد، وتوحيد بالعمل والفعل وهو العبادة، أن تعبد الله وحده بما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءك به. فتوحيد العلم والاعتقاد هو أن يوحد الله بأفعاله تكون خاصة به وبأسمائه وصفاته، فلا بد من اجتماع الثلاثة وإلا لا ينجو الإنسان. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب من أجل ذلك. نعم. قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. سبب نزول الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما الرحمن اسمه، فالرحمن اسمه وصفته، صفته يعني أنه مأخوذ من الصفة، ليست الرحمن صفة. نعم. الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء التي هي التي تدل على المسمى، وإن شئت تقول تدل على الذات، وأما الرحمة وأما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف، مثل ما مثلنا مثل العزة معنى قائم بالله، الرحمة معنى يقوم بالله بالموصوف، أما الرحمن فهو اسمه جل وعلا الذي يدل عليه، مثل الله، الله اسمه جل وعلا، والألوهية والعبودية وصفه يجب أن تكون له. نعم. فالرحمة وصفه القائم به. نعم. فإذا كان المشركون جحدوا اسما، يعني لئلا يكون مثلا أن يقال مثلا الرحمة أي رأيناها تطلق على المخلوق، فالجنة تسمى رحمة الله، والمطر يسمى رحمة الله، ولأصابتهم رحمة الله، نزلت رحمة الله، فهذه رحمة مخلوقة وليست هي القائمة بذات الله، وهي من آثار الرحمة التي قامت بذات الله جل وعلا، لأن الرحمة الاسم والصفة لها آثار في خلقه جل وعلا، فلا بد من معرفة هذا والتفريق بين هذا وهذا. نعم. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأرسل جزءا منها بين الناس يتراحمون به، وأمسك 99 جزءا، فإذا كان يوم القيامة جمعها إليها ورحم خلقه. فهذه الرحمة التي مخلوقة المخلوقة هي آثار رحمته التي هي صفته. ويقول جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما قال: فأما الذين اسودت وجوههم ففي أيش؟ ففي رحمة، ها؟ في النار نسأل الله العافية. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في رحمة الله يعني في صفة الله، لا يعني في الجنة. وقال في الحديث الصحيح للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فهذه رحمة مخلوقة، وهي من آثار رحمة الله جل وعلا، من أثرها، فلهذا سماها رحمة. والمطر يسمى رحمة لأنه من أثر رحمة الله، فلا بد أن يكون للصفات آثار موجودة في الخلق، في خلقه جل وعلا. وكذلك أسماؤه لا بد أن يظهر أثرها في خلقه، فمثلا اسمه التواب يعني يكون تواب بلا من يتاب عليه، لا بد أن يكون هناك عبيد يذنبون فيتوب عليه فيظهر ذلك. وهكذا لا بد من آثار الأسماء والصفات، وأن نفرق بين ما هو الأثر وما هو الشيء الذي خاص بالله جل وعلا قائم به. نعم. قال: فالرحمة وصفه القائم به، فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم: كل العلماء كفروهم، الجهمية كفرهم العلماء، لأن الجهمية أنكروا الصفات والأسماء، وإنكار هذا أعظم من إنكار الصلاة، بل أعظم من إنكار البعث الذي من أنكره وشك فيه فهو كافر. ولهذا كان وجود صفات أكثر من ذكر الجنة والنار وبعث الأموات أكثر بكثير، وهذا لحكمة الله جل وعلا. أما المعتزلة والأشاعرة لا، ما كفروهم، وإنما كفروا الجهمية هؤلاء. أما إدخال الجهمية مع المعتزلة والإشاعرة ويصير الحكم واحد، لا، ما يجوز مثل هذا. نعم. قال: فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الطبراني له كتاب اسمه كتاب السنة، ولكنه مفقود، ما نعرف وجوده، الله أعلم. حكى هذا القول عن أناس بأعيانهم من العلماء، وهذا ما يدل على أنهم هؤلاء فقط هم الذين كفروا، ولهذا يتوقف في كفرهم لأنه ما عرف الحقيقة. نعم. ومثله اللالكائي في شرح أصول السنة، إنه ذكر ما ذكره طبراني رحمه الله. نعم. قال: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن قيم الجوزية، ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: مما يعجب له أن المعتزلة جعلوا ما يجب اعتقاده والإيمان به جعلوه كفر، وهذا يدل على تقليب القلوب من علام الغيوب تعالى وتقدس. فقالوا: لو أثبتنا الصفات للزم أن نثبت آلهة متعددة. فعلى هذا يقولون: الذي يثبت الصفات يكون مشرك. عجيب، الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه يكون مشركا. لكن هذا إذا انقلبت الحقائق صار الباطل حقا والحق باطلا، ويقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. أفرأيت من اتخذ إله هواه وختم الله على سمعه وقلبه؟ هذا لا حيلة فيه إلا أن يمد يديه إلى ربه يسأل الهداية. فهم يقولون: إذا أثبتت الأسماء، أثبتت الصفات، أثبتت آلهة تمودة، فمن الصفة إله؟ مع ذا الرحمة هل هي إله؟ العلماء يقولون: من دعا الرحمة وقال يا رحمة الله أو يا عزة الله يكون مشرك، لأن الصفة ما تدعى وليست إله، وإنما يدعى رب العالمين بصفته، فيقول: أسألك برحمتك، أسألك بفضلك وإحسانك وكرمك. أما الصفة أن تقول إله لا. لكن الضلال ما له حد، نسأل الله العافية، ما له حد ينتهي، وهو الضلال يتفاوت تفاوت عظيم. ولهذا جعل الله جل وعلا العقاب متفاوت، جهنم دركات واحدة تحت الأخرى، يعني والدرك هو الشيء الذي ينزل إليه تحت خلاف الدرجات، وكذلك جعل الجنة درجات واحدة فوق الأخرى لتفاوت الناس في الإيمان وفي الأعمال وفي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا حكم عدل يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. وهذا أخبر جل وعلا عن هذه الأمور حتى تعتقد ويؤمن بها ويعمل بها. نعم. قوله: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب وغير المعروف. الظاهر أنه هو المقصود، مقصود الإمام علي رضي الله عنه، أنه لا يجوز أن يصدم الإنسان بالشيء الذي تنكره نفسه، بل يجب أنه يسايس ويخبر شيئا فالشيء ويعلم أن هذا، مع أن الذي يخبر الله جل وعلا لا يخالف العقول، ولكن قد يأتي شيء لا تدركه العقول ولا تحيط به، فهذا الذي أنكره، يعني يخبر بأمور يعني ما يدركها عقل الإنسان يضعف عنه، قد ينكر هذا فلا يحدث بهذا. هذا هو مراد الإمام علي رضي الله عنه والله أعلم. إما القصاص، القصاص يذكرون كذب ويذكرون أشياء لا قيمة لها، وحديثهم كله في الحكايات وما أشبه ذلك أنها يكون باطل، ولم يكن تكون القصاص في زمن علي يعني منتشرون لانتشار المعروف، وإن زمنه زمن العلم، وإن كان يعني حدث فيه ما حدث، وإنما هذا حدث فيما بعد، القصاص فيما بعد كانوا كثروا وصاروا يكذبون. نعم. وما يذكر عن الإمام مالك أنه يقول لا يجوز ذكر صفات الله عند العوام ليس صحيح، كذبا عن الإمام مالك، فكتاب الله مملوء من صفات الله جل وعلا، لا يذكر يعني لا يقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصفات في المجالس العامة التي قد مثلا يكون فيها الأعرابي ويكون فيها الغريب اللي توه في سنن أبي داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الحاضرين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. عقل كيف هذا وكيف ضحك وكيف يعني أخذه على ظاهره واستدل به على أن الله جل وعلا يرحمنا إذا ضحك، إذا ضحك أنه لا نعدم الخير منه يعطينا الخير. مثل هذا قال أنه لا يحدث الناس في الشيء الذي يجب أن يؤمنوا به ويعتقدوا، هذا لا يعقل ما أنه يقوله الإمام مالك. نعم. قال وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما صح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. القصص ما هو معناه أن ذكر القصص التي توضع أو أمور خيالية قد توضع وتسمى قصة وهي كذب، أو مثلا حكايات تحكى وأمور قد تكون موضوعة ولا لا حقيقة لها. القصص عندهم سابقا هي اللي تسمى عندنا المواعظ والمحاضرات، هذه يسمونها القصص، المحاضرة والموعظة يسمونها سابقا قصص، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وإلا يكون إما مرائي وما أشبه ذلك. نعم. قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى كلامه. قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق، يروي عنه كثيرا، ومعمر بفتح الميمين وسكون العين، أبو عروة ابن أبي عمرو راشد، الأزدي الحراني، ثم اليماني. من اليماني أو ذهب لليمن وإلا ليس من أهل اليمن، فلما رآه أهل اليمن ضرعوا علمه تشاوروا فيما بينهم قالوا قيدوه. قالوا كيف نقيدوه؟ قال زوجوه. فزوجوه رأى فأصار من أهل اليمن فقيدوه. نعم. قال ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية، وقال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون، الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت هو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري أنه قال قدمت على عبد الملك ابن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد ابن أبي حبيب. قال فمن العرب ابن حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي، عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون ابن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك ابن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. قوله ما هذا الواجب، إنه من حفظ الدين وقام به أن يكون هو المقدم وهو المقتدى به، وهذه هي السيادة، ومن تركه يكون مؤخر ساقط لا قيمة له. الله يرفع بهذا الدين قوما ويحط به آخرين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما ينفعه كونه شريف وكونه حتى وإن كان ابن نبي، ما ينفعه إن لم يكن تقيا، مع أن الناس كلهم أصلهم آدم، هو أبو البشر كلهم، عربهم ومليهم وعجمهم وأسودهم وأحمرهم كلهم أصلهم آدم. والله بين هذا وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كلهم خلقوا من آدم وحواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو أكرم. ولهذا ضرب الله جل وعلا مثل الكافرين ومثل للمؤمنين، ضرب الله مثلا للكافرين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فأدخل جهنم. خانتهما يعني خالفتهما في عقيدتهما وفيما جاء بهما، وليست الخيانة خيانة فراش، ما خانت امرأة نبي قط، وإنما الخيانة هي مخالفة الدين. وهذا مثل الكافرين، يعني قل لو كان أحدكم ابن نبي وهو كافر فهو في النار، ما ينفعه كونه ينتسب إلى ابن. ومثل وضرب مثل الذين آمنوا امرأة فرعون عند امرأة أشر خلق الله الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما ضرها هذا، فبنى لها ربها جل وعلا بيتا في الجنة، كانت من على الجنة. فمعنى هذا أن المؤمن إذا كان مؤمنا ما يضره كون والده كافر أو قريبه كافر، والكافر ما ينفعه إذا كان كافرا نسبه وقرابته لمن هما يعني يشار إليهم ويقال إنهم الكبرى أو العظماء أو الأشراف أو غير ذلك. نعم نعم. قوله حد الرسول بين هذا صلوات الله وسلامه عليه، وقال ليدعن قوما فخرهم بالأحساب. الأحساب وش الأحساب؟ أحساب يعني ما يفتخر فيه الإنسان من الشجاعة والكرام، أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هالكا. وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. قبله معبد الجهني قبل غيلان، لكن معبد يقولون هو أول من قال بهذا، مع أن الحقيقة أنها ليست لا معبد ولا غيلان، وإنما هي مؤسسات كفرية اجتمعت من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم لمحاربة عقيدة الإسلام، لأنهم جربوا محاربة المسلمين وجه لوجه بالجيوش فعجزوا واندحروا في كل موقف، فلما رأوا ذلك قالوا ما في حيلة إلا أننا نفسد هذا الذي جمعهم وقواهم، فأسسوا مؤسسات لأجل هذا. ولهذا مرة تنسب إلى اليهود، ومرة تنسب إلى النصارى، مرة تنسب إلى المجوس. فإذا وجد مثلا عند هؤلاء رجل مثلا عنده جرأة جعلوه في الواجهة وأمروه أن يظهر هذا الشيء فينسب الشيء إليه، وإلا وراه من وراه. إن هذا لا يزال هذه طريقتهم، غير أنها الآن يعني تطورت وصار لها يعني أساليب أخرى لمحاربة الإسلام بأمور كثيرة، فهذه قد تكون أبلغ وأنكى في حرب الإسلام من الجيوش التي يواجهونها. هذا هو الواقع والحقيقة. وقد ذكر هذا من ذكره من العلماء مثل ابن حزم رحمه الله، ومثل غيره يعني مثل الطبري أشار إليه في مواضع من التاريخ، وغيرهم. نعم. قال: وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر، ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. قال الذهبي: وذاك الوقت فيه يعني غير على الإسلام، وفيه قواد يعني يقودون الجيوش المسلمين لهم علم ولهم تقى ولهم يعني محاربة للباطل. فخالد بن عبد الله القسري كان قائدا من قواد بني أمية، قواد الجيوش، وما كانوا يولون القيادة الجيش إلا من يكون عنده علم عالما يستطيع أن يخطب ويصلي بالناس ويتقدمهم. فذكر له هذا الرجل بأنه يقول إن الله لا يحب ولا يحب، ولا يجوز أن يكون خليل لأحد، ولا أنه يتخذ أحدا خليلا، ولا يجوز أنه يتكلم أو يكلم. هذه بدعة الجهمية، هو ما بطن من هذا الرجل، وهي الحق ما هي الناس واجد كان. فطلبه حتى وجده فأخذه ووافق ذلك أيام عيد الأضحى، كان ذلك في واسط، فتقدم يخطب يوم العيد. فنهاية الخطبة قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. فذبحه في المصلى أمام الناس، فشكر له العلماء. أما جهم بن صفوان الذي تعلم عليه أيضا انتشر، فأمسكه قائد آخر قال له أسلم بن أحوز، فأمسكه وأراد أن يقتله، توجه إليه أناس جاءوا إليه يعني يطلبون أنه يعفو عنه، فأكثروا عليه. لما أكثروا عليه قال: اسمعوا ما أقول لكم، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لن أتركه، وهو كلام في الله جل وعلا، فقتله. وهكذا كانوا يعني إذا ظهر صندوق من الزنادقة قتل، خلاف اليوم يعني كل يتكلم بما يرى يريد، وكل ينشر زندقته وكفره، ولا عليه إلا العافية. لا بد للإسلام من يحميه. أما إذا تركت الأمور كل يعني يهدو بما يبدو له ويمليه عليه الشيطان، فسدت الأحوال. إن الناس ما كلهم محصنين في العقيدة، وكلهم يعني يعرفون الحق، تنطلي الباطل ينطلي على بعض الناس ويكون فتنة الكثير من الناس. فلهذا الله جل وعلا أنزل الكتاب وأنزل معه الحديد، الحديد فيه بأس شديد، قال أنزل الكتاب الذي ينزل على الرسل أو الحديد، لأنه الناس ما كلهم يكفيهم الكتاب. إنسان يجهل مثل ولا يتبين له الحق اتبعه، هذا يكفي فيه أنه يدعى ويبين له الحق. إنسان لا يعاند ويكابر ويواجه الحق، يريد إبطاله ويريد أن يمحوه، هذا ما يكفي فيه البيان. لا بد أنه كف أذاه وشره عن عباد الله. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية. والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. تشابه ما ليس في صفة الله تشابه، صفة الله كلها واضحة وأسماؤه واضحة، من الجلي الواضح البين الذي لا إشكال فيه، ولكن التشابه قد يكون في اعتقاد الإنسان وفي تصوره وفي نظره وفيما تلقى من علوم أخرى على غير هذه على غير الوجه الصحيح، فيحدث عنده التشابه بهذه، فلا بد من أسباب يعني توجد قبل هذا. الله جل وعلا ما ترك يعني للناس متعلق، فبين ووضح وأمر رسوله أن يبين للناس ما نزل إليهم، فقام بهذا أتم القيام صلوات الله وسلامه عليه. أما دعوى أن صفات الله متشابهة، والتشابه يعني أنه لا يعرف معناها أو أن معناها يخفى، فهذه دعوى باطلة في غير مكانها. نعم. قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الرحمن، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا يزعم إيش؟ قالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. معنى يعني أنه يدعون إلى واحد، إلى إله واحد وهو الله، هذا هو الحق، كان يدعوهم إلى الله وحده، وهم يعبدون آلهة متعددة من شجر وحجر ومقبور وجن وغيرهم، فيقول لا بد أن تخلعوا هذه كلها وتعبدون الله، ولهذا قالوا